اسمع لو لقيت دايره من البصر ولعه اعرف ان سفك هاشم اخو كابوريا طالع شارع الاسناوي لما بيفرح مفيش حد بينام في جود دخلاوي جايين الصدادات جوا سكاكين العركه كلها منحرفين هجمه بطل واقفين ساحبين والدم في السعر علشان كنت ماليش في الشر زمان اتشفت غلط قالوا غلبة ومع احترامي ليك يا فرسان اركانكو عالدكة القلب مات وماليش يقين وبقيت لوحدي في الطريق مستقبل الوش الجري اللي مزربع مانع الكلام جاي في عراق سم كل اللي وراه مشكلتي بقى جدع معاه بس انت بتصور الدنيا في اخر زي زمان لو في وصول هنلاقي جدع بس الحكايه ان الزلك هو اللي مش موجود غيران عافر وانجح لك كسلاك ما تبصش في جيب الشقيان فكك بنا شباب انا كده كده محسوب من البصل مصنع رجولي فرحتنا الليله ملياري احلى عريس عمو كابوريا فرحته هترج الكفاح الدعوة عمل كل جالي حمو كابوريا الست العالي في فرحته هنضرب نالي الناس كلها فرحانة له انا صدقت ورابتي ليكوا في اي معاد وبحب اشوف اخواتي بالذات بس اخواتي وقت الخصومة بيخلوني لوحدي مبقاش في كوكب كلاي عالم فيه الممنوع مرغوب كله نايم متعشل والكيمياء حطولنا كاميرا في عدنا خلوا النسور تنزل لنا كل رشد اخواتنا ومننا عايشين يابا ما بينا نخش جوه لينا مكان العبسه صعبه على غير الناس بتجري لو شافتنا بيوسعوا السن مش كل حاجه تقولي نصيب انت اللي سبت انا عمري ما سيب صورتك في عيني عمرها ما تجيب وحشاني بس خلاص اكيد ربنا مش هيدمني وحيد بكره انا اعرف حب جديد وعيش حياتي مبسوط وسعيد واديني ست النهار انت الكلام يا صاحبي كل انت اللي مدي كله قال واقف في داري في اي حرب اخ بمعنى الكلمه متعالك وتموت علي يا اخويا فو انت اللي ليا مش عايز لما حواليا انت غنيني عن الله الاب عمره ما فرق عن رضا الرب وانا عندي ابويا يستاهل الحب رباني خلاني احسن شاب تشكر يا ابويا يا سند اخر يوم ليا في الارض طول ما معايا مش عايز حد انا مش عايز غيره بجد وجوده مطمني ربنا يجيبك بالسلام اللي غايب بقالك ياما انت سايب فينا علامة وعشتناك فاكر ده هي رحلة ومسيرة احلى انا عارف انك في سحر ما تخافش يا بك يا احلى بس انا عايزك تتابع ما اخصمنا نزلوا علينا على الام وانا كنت واقف وسط اللام اللمة دي اسامي ما تتسامى رجال واحد كلب وعلى ريكس فركش فركش هات من نص ما تخليش ولا حد يبص انت اللي بامي بتحب اتشرف انك ماي لف يا اللي انت خطفتي قلبي خط وحبي لك عمره ما بيخف ده كل يوم بيزيد الدم حتى اسالي قلبي هاتي حضني يمكن قلبك ليا يحب غمضي عيني خشي في حلم واسيب بص على خدك خير عشان تفضلي جنبي عمو كابوريا السيطره والسلطه العليا من البصل ارض الرجولي عمو كابوريا ده قد الدنيا والدنيا مش قد ابو وعد سندل ثابت على اي قر اسد ومش بيعتمد حد ابو وعد ده الجدع انا عجاب من البصل جاب ابو الغليل الرئيس ابو زين وياسين مشرف كل البني ادمي الباشا والبب والزعيم هو الباشا ابو زين ويا بلد يسحل المغامر هشام ابو سند ده الاسطوره قلب الاس المتعامل هشام ابو سند عم المعلمين خميس ابو فريده ده الزعام الست بنزاهه وبفخامه قلنا ابو فريده بصمه وعلام مشرف نفسه من زمان نادر ابو جاسر ده لاكي ده متصيد مش نايسي ابو جاسر يفوت من الحاجي اسطوره وقائد فرسان بدا ويحيى الدعناء هما السيطره والاساء اخوات في دار بعدين طالعين مشرفين جدا يا رب قرب الباي وفك ديت الفارس العنيد هو الفارس الريس عبد الله عيد. وحشنا والله من زمان المعلم وابن المعلم الفخمانجي ده بيعلى ابو ادم من نزلته كله بيتعلم ابو ادم يا بشب بريد بنمس على دايره سيدي كان اسلام اللي ابن لكان وكريم اللي المدام البوس والاكسيلون البريبتش اقوى حمله شامله البريبتش وزير الدايره والرجوليه السيد جودزيلا اسامي تكسب بشواتي قطري وسواد احلى اخوات معروفين دول من البابا والمتصيد في كل البلاد المتصيد بلال التفاح على موقع مهرجانات.com